بما إذا كان محتاجا، لأنه يلحق شيء من التبعات المادية، وأيضا الزواج بهذه المرأة ونحو ذلك. وعلى هذا نقول إذا كان محتاجا للزواج فلا بأس، أما إذا لم يكن محتاجا فإنه لا يزوج. نكمل إن شاء الله.